بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم.